ولكن هو نعطي شيئا يعني إكراما فإنه لا بأس كما جاء في الحديث أنس. قال الآن يباع العسل عسل الفحل في قوارير عند البيطريين هل يجوز شراؤه؟ نعم إذا كان يعني شيء موجود مقدور على تسليمه ومجرد بأنه ينفع يجوز، كان هذا شيء مقدور على تسليمه وليس مجهولا لأنه طلع بالطبع النفس. هل لصاحب الفحل أن يمنع من إطراف فحله لإناث غيره؟ إذا كان أنه يمنع من أجل أنه يعطى إجرة أو من أجل أن يعطى كرامة لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، ومن حقها إطراق فحلها كما جاء في الحديث. ومن حقها إطراق فحلها يعني يكون يعني يبذل يعني إطراق الفحل، هذا يعني من الأمور المطلوبة. يقول إذا لم يوجد في القرية إلا فحل واحد وصاحبه يبيع ماءه فما الحل؟ كيف يبيع ماءه؟ إذا كان بهذا الطريقة التي كان يعطون بها وأشياء يعني معروفة هذا هو الذي هو، أما قضية كيف يباع ماءه؟ هذا قضية الناس ما يرضى إلا بالأجر والناس على كل ما يجوز له ذلك يحرم عليه. فهل مثل يعني يدفع الإنسان للاضطرار وهو الآن نعم إذا كان مضطرا له ذلك وذلك يحرم عليه. يقول يكثر عند مربي الطيور في الأقفاص أن يكون عند أحدهم إناء دون الذكور فيطلب من آخر الذكور للتكاثر فيشترط عليه أن يتقاسم الفراخ إذا ولدت الأنثى. لا هذا نفس الشيء، هذا هو نفس الإدراك من جانب، هذا أيضا بالإضافة إلى هذا أيضا شيء مجهول وهو لا يجوز، وأيضا يعني شيء فيه جهالة، وطبعا الجهالة وغير عدم الجهالة كلها غير معتبرة لأنه لا يجوز حكم الإجراء سواء علمت أو جهلت. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريره وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد. ثم ورد ابو عيسى باب كراهية ثمن الكلب أي تحريم ثمن الكلب وأورد فيها أبو عيسى حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وهذه الجمل أو هذه الأمور الثلاثة منها ما يكون قبض معنى التحريم ومنها ما يكون الخبث بمعنى الرديء والكسب غير الجيد وما يتعلق بكسب الحجام فإنه ليس بحرام ولكنه وصف بهذا الوصف تنفيرا من يعني من التنافس فيه أو التسابق إليه لأنها مهنة ليست بشريفة ليست من المهن الشريفة التي يرغب فيها وإن الناس لا بد لهم منها ولكن يعني الوصف بأنها ثمن قليل كسب الحجام قليل يعني يدل على أن شيء يعني غير مرغب فيه وأنه لا يحرص عليه ولا يفرح الإنسان لكونه يعني يتعاطاه ويحصل من ورائه شيء وعلى هذا فإن الخبث الذي جاء في الحديث ليس على معنى واحد، لأنه فيما يتعلق بمهر البغي خبيث لا شك حرام، لأن الزنا حرام ومقابل حرام، وكذلك ثمن الكلب يعني حرام، بيعه حرام وثمنه حرام. وأما كسب الحجام فإنه كسب رديء وغير شريف، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يترك ناقه، جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه في الصحيحين احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يترك، لأن دل هذا على أنه ليس بحرام وإنما هو كسب رديء. يجب أن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فلا تيمموا الخبيث يعني الرديء، ليس المقصود منه الحرام، الحرام لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه، وكذلك بذله، يعني لا نبغى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن المقصود من ذلك الرديء الذي هو الذي ينفق منه، يعني يكون شيء رديء، وإنما يكون ينفق الإنسان من الجيد ومن الحسن والنفيس، يقول الله عز وجل أن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا عكسه انفاق من الرديء. وعلى هذا فكسب الحجام هو من هذا القبيل، ليس من قبيل الحرام، وإنما هو من قبيل أنه كسب الرديء ومهنة غير شريفة ولا يرغب فيها، والناس بحاجة إليها، وإذا فعلها من فعلها فإن ذلك أخذ الإجرة على ذلك جائز وفائز. ومهر البغي خبيث، ومهر البغي خبيث يعني حرام، يعني مهر البغي ما تعطاه في مقابل، يعني سنبي مهرا لأنه في مقابل الانتفاع بالبضع المحرم، فالزنا حرام وما يقابله وأخذ الغير عليه حرام. وثمن الكلب خبيث. قال حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع عن السابوري القشيري وهو شيخ مسلم، وهو من بلده ومن قبيلته، كل منهما قشيري ونيسابوري، وهو من أكثر الرواية عنه، وصحيفة من منبه التي روى مسلم منها أحاديث كثيرة يرويها من طريق، كلها يرويها من طريق الشيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر، فهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم، وقد أخرج له أصحابه في ستة إلا ابن ماجه. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحابه في ستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحابه في ستة. يحيى بن أبي كثير اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحابه في ستة، وهو صاحب الكلمة المشهورة التي أوردها مسلم في صحيحه عنه في كتاب مواقيت في مواقيت الصلاة، بعدما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق متعددة ساق بإسناده لا يحب أبي كثير اليماني، قال لا يستطاع العلم جراحة الجسم، قال لا يستطاع العلم جراحة الجسم، لأن تحصيل العلم ما يحصل بالراحة، وإنما يحصل بالنصب والمشقة ولخفض الوقت ولبذل النفس النفيس للوصول إلى ذلك، لا يستطاع العلم جراحة الجسم. هذه كلمة عظيمة مشهورة من هذا الإمام، وهو يحيى بن أبي كثير اليماني. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارب، إبراهيم عبد الله بن قارب ثقة أخرج له صدوق أصحاب كتب الستة، صدوق صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، المخرج ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرج له البخاري المخرج ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير، قال حج بما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبي صلى الله عليه وسلم، يعني من توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش على حجة الوداع يعني 3 أشهر تقريبا،

وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إعلام الواقعين في أوله عددا من فقهاء الأنصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولما جاء عند ذكر المدينة وفقهاء المدينة ذكر أن فيها سبعة من في عصر التابعين، فيها سبعة عرفوا بهذا الوصف الذي هو هذا اللقب الذي لقب الفقهاء السبعة، وذكرهم وذكر السابع منهم هذا الرجل وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين يشتمل الثاني منهما على هؤلاء السبعة، وهذا البيتان إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء السبعة يذكرون في هذا البيت. ويأتي ذكرهم بلقب الفقهاء السبعة اختصارا، وذلك يغني عن عدهم، فيقولون في بعض المسائل وقد اتفق عليها الأئمة الأربعة وقال بها الفقهاء السبعة، ومنها مسألة زكاة العروض، زكاة العروض فإنهم يذكرون فيها أنه قال بها الأئمة الأربعة وقال بها الفقهاء السبعة، يقصدون بالفقهاء السبعة هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا البيت الذي أورده ابن القيم في أول كتابه إعلام الواقعين. يسأل الله ومن راجح في ثمن كلب الصيد. والله يعني يبدو أن الحديث الذي ورد فيه متعددة، وإن كان بعضها يعني يقيل أن فيه مقال، لكن يبدو أنها بمجموعها يمكن الاحتجاج بها، وذلك يعني والله أعلم بأن كلب الصيد لا يصل إلى أن يكون يعني يحصل منه الصيد إلا بتعب عليه وبتمرين، ولكن يعني إذا ترك ولم يعني يحرص على بيعه، وأنه إذا استغنى عن الإنسان يعطيه بالمقابل، لا شك أن هذا هو الأمر. وما رأيك في كلب الحراسة؟ كلب الحراسة يعني كل ما عدا كلب الصيد ما جاء فيه استثناء. قل إن إذا قلنا الحكمة في كلب الصيد التمرين والتعليم، كذلك كلب الحراسة يتعب في تعليمه. لا بس الحراسة كما هو معلوم يعني حتى لما علم يعني ما جاء في كلب ينبح ينبه الناس، يعني غير الذي يعلم على الصيد وعلى يعني إمثاله وأنها يعقل، يعني هذا شيء غير الحراسة. الحراسة تحصل يعني حتى لو ما حصل تعليم، ما يحتاج إلى تعليم، يعني يكلم يعني يجي يعني يوضع عند الغنم ولا يوضع في مزرعة، فإذا جاء أحد النبح وعرف الناس أن فيه أحد جاء ونبح من أجله. الأخ يقول هل يجوز أخذ الثمن على تطعيم الكلب أو عمل عملية من الكلب؟ تطعيمه غريب يشتغل على الكلب على كل المعالجة، أقول المعالجة إذا حصل المعالجة هذا شيء في مقابل أقول في مقابل عمله في مقابل منفعة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كسب الأدمان. في بعض البلاد يعني الكلاب تعامل أعظم ما يعامل الرجال، في بعض الدول الكافرة يعني الكلاب لها شأن عظيم. يقول ما جاء في كسب الحجام، قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك. قال في الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والثاء بن يزيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وأأخذ بهذا الحديث. ثم روى أبو عيسى حديث محيصة في ابن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إنسان وسأله عن كسب الحجام فنهاه، وبعد ذلك قال أطعمه ناضحك وأطعمه أعرفه ناضحك وأطعمه رقيقا. وهذا يعني يدل على يعني أنه كسب الربيع، وأنه لا يفرح به ولا يحرص عليه، وكونه أذن في أن يعطى للناضح ويعطى للرقيق لا شك أن هذا فائدة أو يستفاد يعني منه يعني في هذا الجانب. ولكن ما جاء من النهي محمول على على على كراهة التنزيه وعلى خلاف الأولى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، وقال قال ولو كان حراما لم يعطه. قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه. ودل هذا على أن ما جاء من النهي إنما هو ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، وأنه يعني شيء ربيء يعني لا يليق. وأيضا إطعامه للنواضع يعني هذا يشعر بأنه يعني لا يحرص عليه ولا يفرح به. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس. مالك بن أنس من مدار الهجرة المحدث الفقيه قال ما يهدي الأرض عن الشورى ما ذهب إلى السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة. ابن محيصة ابن محيصة هو حرام بن سعد هو حرام بن سعد يعني يروي عن جده وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة عن جده محيصة وهو صحابي أخرجه أصحاب السنة. قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواري أخرجه أصحاب كتب الستة. وجابر والثاء بن يزيد. قال أبو عيسى حديث محيص حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث. يعني نهيته يعني مثل ما جاء في الحديث نهى المسلم لما يعني سأله نهى، قال يأخذ بهذا الحديث يعني من ناحية أنه إذا أخذ يعني يطعمه ناضحه ويعلفه ناضحه ويطعمه رقيق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجمه أبو طيبة رضي الله عنه فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإن من أمثل دوائكم الحجامة. قال في الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي. ومر أبو عيسى باب الرخصة في كسب الحجام، يعني أن النهي الذي مر هو الوصف بأنه خبيث، إنما هو لكونه يعني معناه أنه رديء، وأن النهي أنه خلاف الأولى، وأنه مهنة وأنها مهنة لا يحرص عليها ولا يفرح بها، وذلك لما فيها من يعني حصول الدم يعني ومصه، يعني كان في مرضى كان الحاجم يمص المحاجم وقد يصل إلى حلقه شيء، ولهذا جاء في الحديث أثر الحاجم والمحجوم

المغنيات هي الجواد التي تغني، ويكون البيع والشراء من أجل الغنى، من أجل هذا الوصف الذي هو محرم أو استعمال، يعني استعماله محرم. وليس المقصود يعني من ذلك يعني بيع الإماء، فإن بيع الإماء سائق، ولكن من أجل هذا الوصف الذي هو وسيلة إلى محرمة، إلى أمر محرم وهو الغناء. أرد فيه أبو عيسى حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع القينات، لا تبيع القينات، هي المغنيات الجواري المغنيات، ولا تشتروهن، لا تشتروهن يعني لا بيع ولا شراء، لا يبيعها الإنسان ولا يعني يشتريها، يعني لا يبيعها بائع ولا يشتريها مشتري، ولا تعلمهن يعني الغناء، لا يعلمن الغناء يعني حتى يسمعهن أو يبيعهن على من يرغب في الغناء، ويعلمهن من أجل أن تنفق يعني أثمانهن وتغلو على اعتبار من الناس من يرغب في هذا الوصف المحرم الذي تكون عليه الأمة رقيقة اللي تعلمهن. ولا خير في تجارة فيهن، ولا خير في تجارة فيهن يعني بسبب الغنى، من أجل الغنى، من أجل غنائهن، من أجل غنائهن. وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية، وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية. والإسناد فيه ضعف، وأما بالنسبة لنزول الآية فقد جاء يعني له شواهد تدل على يعني نزول الآية يعني بسبب ذلك. قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر، بكر بن مضر ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه. عن عبيد الله بن زحر، عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أخرج له خالف المفرد وأصحاب السنة، وخالف المفرد وأصحاب السنة. عن علي بن يزيد، عن علي بن يزيد وهو ضعيف، وهو ضعيف أخرج له تلميذ ابن ماجه، تلميذ ابن ماجه. عن القاسم، القاسم ابن القاسم بن عبد الرحمن ثقة صدوق يغرب كثيرا، صدوق القاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا، صدوق يغرب كثيرا أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنة، البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن أبي أمامة، عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب في الستة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. مناسبة بيع القينات وحكم ثمنهن، يقول: ما حكم أخذ الأجرة على الأناشيد الإسلامية خاصة الآن عندنا فرق تسمى فرقة إسلامية للأعراس، يقول نشيد إسلامي المشروع في هذا أنه في الزواج النساء تضرب بالدفوف، تضرب بالدفوف ويغنين بأشعار وكلام حسن ليس فيه تمحين وليس فيه فتنة، ويكون ذلك في حدود النساء بحيث لا يتجاوز ذلك إلى الرجال، بحيث يسمح الرجال وكذلك. وهذا أيضا خاص بالنساء، ليس للرجال فعله وهو ضرب الدفوف، وإنما هو من خصائص النساء. وأما الأناشيد الإسلامية وغيرها فلا يشتغل بها، وإنما يشتغل بما ورد من ضرب الدف، وكون